يذبون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين غرس يغرسه الله سبحانه وتعالى يقومون بدين الله رب العالمين لا يزال الله يفيد الديمومة والاستمرار في كل زمان يستعمل الله تعالى أناسا يقومون بدينه. قال البغوي رحمه الله تعالى في معجمه يغرس غرسا كغرس الشجر إذا أثبته في الأرض كذلك يثبت الله تعالى أناسا في هذا الدين خدمة لهذا الدين لا يعود نفعه على الله رب العالمين ولكن يعود إلى هؤلاء الذين استعملهم الله في طاعته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعود خيره وبر هذا العمل على هؤلاء الذين اصطفاهم الله واجتباهم. وإذا ما أراد الإنسان أن يغرس شجرة فلا بد وأن يغرس ما يحب وما يحتاجه، وفي هذا الصنف ينتقي منه كذلك نبتة صالحة قوية، ولله المثل الأعلى. فالله يغرس ويستعمل في هذا الدين، يستعمل الصالحين، يستعمل أهل الزهد والطاعة والعبادة. قال البغوي قال جماعة من أهل العلم هم الذين يجددون الدين، يحيون من درس من الآيات والآثار والسنن، والمجددون هم الذين يكونون على رأس المئة الهجرية، كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها أمر دينها. يجددون أمر هذا الدين، يحيون السنن والآثار، يميتون الشرك والبدع والمحدثات، كعمر بن عبد العزيز وكالإمام الشافعي وكالإمام أحمد رحمهم الله تعالى وكشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيرهم كثير ممن استعملهم الله تعالى في الخير والبر والعلم والإصلاح. والقول الثاني أن الحديث ليس خاصا بالمجددين ولكنه عام، يشمل المجددين وغير المجددين، وهذا هو الأصح والأصوب. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة في كل زمان، طائفة تقوم بدين الله تعالى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعلمون الناس دينهم، يقومون بالفقه والحديث والعقيدة، يذبون ما ران على هذا الدين من أفعال الناس، وليست محصورة في مكان أو في قرية أو في إقليم. وهذا هو الأصوب، أن هذا الغرس وهؤلاء الذين غرزهم الله تعالى وثبتهم في الدين لخدمته يأتون في كل زمان. وهذا الحديث يحتوي على بشرى عظيمة عند أن نقرأ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قد يصاب الإنسان بإحباط أو بيأس، ولكن عند أن تقرأ كذلك تلك المبشرات لا سيما في هذا الزمان، في هذه الأيام، في هذه الأوقات التي نعيش فيها ونرى هذا الفساد ونرى ذاك الظلم ونرى ما نعيش فيه من اضطراب وحقد وحنق وحسد للإسلام والمسلمين، عند أن ترى كيد الكائدين ومكر الماكرين الذين يريدون إماتة هذا الدين، فإن الإنسان يستبشر بتلك البشريات عند أن يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري من حديث معاذ رضي الله من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. أمة وإن أصيبت لن تموت، أمة لا بد وأن تستيقظ، ولا بد وأن يوجد فيها مع غفلتها مع مرضها أناس يدعون إلى الحق، يعملون بالحق، يسيرون على الطريق المستقيم. عند أن تقرأ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والرفعة والتمكين، لابد أن تعتقد أن الله تعالى هو الذي ينصر هذه الأمة، ولا بد وأن تنتصر، ولا بد وأن ترتفع هذه الأمة، يعطيها الله تعالى رفعة ونصرا وتمكينا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أو قال ذات مرة: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها بإذن الله تعالى. لابد وأن تنهض وأن نستبشر بهذه البشريات مع هذا الاضطراب، مع الكيل بالمكاييل، مع ما نراه من كذب وإفك وبهتان على أهل الصلاح وعلى أهل الدين، على أهل الاستقامة والخير. لابد وأن تنجلي تلك السحابة، لابد وأن يأتي خير، لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. مات أنبياء ومرسلون، أرسل الله إبراهيم عليه السلام يدعو إلى توحيد الله، ينادي بدين الله رب العالمين، آذاه قومه، ابتلاه الله تعالى، احتسب وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وجاء إسماعيل، يموت رسول ويأتي رسول، يذهب خير ويأتي خير، إن مع العسر يسرا، لا بد وأن يعقب العسر يسر بإذن الله، ولا بد وأن يأتي بعد الشر خير بإذن الله. جاء إسماعيل وموسى ويوسف وعيسى جاء الأنبياء وذهب الأنبياء والمرسلون، وتأتي فترات يصاب فيها الناس بالبلاء، تختلف أفكارهم، مناهجهم، عقائدهم، يبتلى الناس، تسفك الدماء، ينتشر الظلم، ولكن يأتي النور ويأتي الخير. أتى محمد صلى الله عليه وسلم والناس يسجدون للأصنام ويعبدون الأوثان، يئدون البنات، يأكلون الفواحش، يأكلون الميتة ويفعلون الفواحش. دعا إلى عبادة الله، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأيده الله تعالى ونصره ومكن له، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله تعالى هو الذي ينصر ويعز ويذل، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويموت محمد صلى الله عليه وسلم ويظن الناس أن بموته يموت الدين، ويجتمع عمر بالمسلمين ويصيح ويقول من قال أن محمدا قد مات ضربت الذي فيه عيناه بالسيف، ويقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وينكب فيقبل بين عينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ويخرج على الناس فيقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله حي لا يموت، الله سميع بصير، الله تعالى يعلم هذه الظلم وتلك الظلمات، يسمع هذا الأنين، أنين المظلومين، يرى تلك الدماء التي تسير والتي تسفك على الأرض، فإن ذلك عند الله سبحانه الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فعند ذلك لن يفلت ظالم ولن يفلت حاقد حاسد على دين الله سبحانه وتعالى. لا يظن الظالم أنه وإن أفلت بظلمه في الدنيا أن ذلك يخفى على الذي لا تخفى عليه خافية، لا والله لا يخفى على الله تعالى شيء، لا يخفى عليه، وسيحاسب كلا بعمله وبما قدمت يداه وما تلفظ به لسانه، بل يعلم ما يجول في نفسك من تلك الخواطر والهواجس. فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ويقوم أهل الردة يحدقون بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن الناس أن الدين قد هلك، ولكن أيد الله الدين بهذا الغرس المبارك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحاربوا المرتدين وثبتوا أركان الإسلام والدين، حتى وصل لنا هذا الدين عزيزا كريما. ما مات دين الله تعالى، وجاء الزمان الذي أخر فيه الأمراء الصلاة، وانتشرت فيه الفواحش، وشربت الخمور، وظهرت البدع، فأيد الله هذا الدين بعمر بن عبد العزيز الذي جدد له ونشر العدل والأمن والأمان والطمأنينة. ويأتي من بعد ذلك أزمان يجلد فيها العلماء، يقتل العلماء على كلمة، على أمر قولوا أن القرآن مخلوق، ويأبى كثير من أهل العلم، ويجيب بعضهم خوفا من الضرب والحبس، ويجيب أكثر العلماء ويقولون القرآن مخلوق، ويؤيد الله تعالى دينه بأحمد بن حنبل، بهذا الإمام الهمام الذي ثبت وثبته الله وجدد لهذا الدين، فقال لا، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ويجلد، وهو صابر محتسب على ذلك. وانجلت الفتنة وذهبت المحنة، وصار أحمد هو الذي يعرف به السني من البدعي. أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. وكم وكم في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية، وكم من البدع والمحدثات إلى عهد قريب، كل ذلك ذهب، وأيد الله الأمة، وبقي الدين، وبقي التوحيد، وهكذا في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن السؤال، أين موقعك أنت؟ أين أنا وأنت من نصرة هذا الدين، من القيام بالواجب الذي أوجبه الله على عباده؟ أتريد أن تكون غرسا صالحا، أم تريد أن تكون غرسا فاسدا سيئا؟ إن أردت أن تكون من هذا الغرس، من الغرس الذي اجتباه الله، الذي اصطفاه الله، الذي أحبه الله سبحانه وتعالى، يغرسهم في هذا الدين، يستعملهم في طاعته، يستعملهم في نصرة المظلومين، يستعملهم في تعليم الناس، يستعملهم الله سبحانه وتعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن ذلك لابد وأن يتطلب عمل وجهد، لابد وأن يسعى الجميع لنصرة الدين، ليس واجبا على عالم أو داعية، إنه واجب على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن يسعى لإقامة الدين بكلمة، بعمل، ببر، بإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كم من ساعات يقضيها الإنسان ويضيعها الناس في القيل والقال، فيما يكون سببا ووبالا ونكالا عليهم في الآخرة. لا خير في ذلك كله إلا إذا بذلت ساعات عمرك في طاعة الله. لا خير في تلك المجالس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإذا اصطفاك الله لذلك فاعلم أنك قريب من الله، وأن الله تعالى قد اصطفاك لذلك، هذا دليل على محبة الله لك. نبينا صلى الله عليه وسلم قام يوما وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. انظر إلى اجتهاد أصحاب رسول الله، كلهم بات تلك الليلة وهو حريص أن يكون ذلك الذي وصف أو شهد له بتلك الشهادة، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والذي شهد بذلك وأقر ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي بالله عليك، هل يسوى ذلك أن يضيع الإنسان دنياه ودينه وآخرته؟ والله لو عرض أمام الإنسان ملايين الدنيا بل كنوز الدنيا على ألا يأخذ هذا الوصف، أو على أن يبذل ذلك المال من أجل أن يأخذ هذا الوصف ويحظى بتلك الشهادة، لكان هو الفائز. أن يحب الله ورسوله وأن يحبه الله ورسوله. فأصبح الناس وأمس يدوكون في تلك الليلة يفكرون أيهم الذي يعطى تلك الراية، فلما أصبحوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأعطاه الراية. هل بعد هذه المنزلة من منازل؟ هل بعد هذا الشرف من شرف؟ أن يشهد لك رسول الله تعالى بذلك؟ أتريد أن تكون من غرس الله، ممن اصطفاهم الله تعالى واختارهم؟ لابد أن تبذل، أن تسعى، أن تقوم بعمل صالح تقوم به لله، تعمل به لله. أما إذا ترك كل منا وظن أنه بذلك ينجو، فإن الله تعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال ذلك للرعيل الأول قبل أن تصل لنا هذه الآية، للمجاهدين، للقائمين، للمزكين المتصدقين، للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. قال: وإن تتولوا، إن تتولوا عن هذا العمل، عن تلك النصرة، عن القيام بدين الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سبحان الله، فكيف حالنا؟ وكيف يقال لنا اليوم: يا عبد الله، هناك صفات لهذا الغرس، لمن يستعملهم الله تعالى في دينه. الله تعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هؤلاء هم عباد الرحمن، هذه من صفات هذا الغرس. الذين يمشون على الأرض هونا، لا افتراخارا ولا تكبرا ولا تجبرا، أهل التواضع الذين رفعهم الله تعالى بتواضعهم، من تواضع لله رفعه، أهل الزهد والتقى، أهل قيام الليل والصلاة والنوافل، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يخشون من يوم يحاسب فيه العباد، من يوم سيقف فيه الناس بين يدي الله عز وجل. هذه صفات لهذا الغرس. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما، هؤلاء هم عباد الرحمن، أهل التقى والصلاح، هم الغرس الصالح. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لا يقتلون النفس التي حرم الله، ولا يفرحون بقتل المسلمين، ولا يشمتون في المسلمين. هذه صفات من صفات هذا الغرس الصالح. من صفاتهم الإخلاص، يقومون مخلصين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إنهم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون، يتجنبون الحرام، يتجنبون أكل الحرام، يتجنبون الغيبة والنميمة، يتجنبون سفك الدماء، يتجنبون انتهاك الأعراض. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ماذا يكون لهم من الجزاء؟ في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إنها الولاية أن تسمع بتوفيق من الله، وأن تتكلم بتوفيق من الله، وأن تختار ما أراده الله تعالى لك من خير وصلاح وإصلاح. متى؟ إن سعيت في الخير، إن بذلت وقتا من وقتك لله. فكر في نفسك، في يومك، في تلك الساعات التي تمضي وتمر من عمرك، كم بذلت منها لله؟ كم أبقيت لنفسك منها يوم أن تقف بين يدي الله؟ إن تلك الساعات هي التي لا تفنى ولا تبيد، هي التي تحفظ لك. ذاك الذي يضيع في اللهو والعبث ستسأل عنه، الذي يكون شافعا مثقلا لموازين حسناتك، ما قضيت فيه برا، صلاة، معروفا، إصلاحا، نصرة لحق، قياما ببر، هذا الذي يبقى، هذا الذي يؤانس وحشتك في قبرك، هذا الذي يضيء ظلمة قبرك، هذا الذي ينفعك بإذن رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. في سنن ابن ماجة من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. عباد الله، ومن صفات هذا الغرس أنهم يقومون بدين الله علما وتعلما وإخلاصا وتعليما. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يبين ما يكون وما أعد الله لمعلم الناس الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النمل في جحرها والحوت في باطن البحر، ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون لمن يعلمون الناس الخير. إنه ميراث الأنبياء، إنه عمل الصالحين أن تعلم الناس الخير، وأن تدل الناس على الخير، وأن تنشر السنة، وأن تميت البدع، وأن تحيي معالم التوحيد، وأن تهدم براثن الشرك. يصلون على معلم الناس الخير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا تجد أحسن من ذلك. أما في زماننا، في زمان تتقلب بل انقلبت الموازين واضطربت المكاييل، هو أشبه ما يكون بالزمان الذي وصفه رسول الأنام صلى الله عليه وسلم. يوشك أن يأتي زمان يكذب فيه الصادق ويصدق الأمين، يؤتمن فيه الخائن، يكذب فيه الصادق ويصدق الكاذب، ويؤتمن فيه الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية: الرجل الفاسق. يتكلم في شأن العامة، الرجل الفاسق يضع القوانين للمسلمين، الرجل الفاسق الفاجر، أو إن شئت قلت في بعضهم لكفرهم كنصراني، أو من يرى نفسه ملحدا، كم رأينا على الشاشات في تلك الأيام من يخرج ويقول عن نفسه أنه ملحد، أنه لا ديني، لا يدين بدين، يتكلم في أمر العامة. رأينا من يحل ابنته ويقول إن زنت لا تثريب عليها، إنها عاقلة تعرف ما تريد، فإن زنت فلا شيء. هكذا يقول ديوث، يقول أبوها، ويستشار في وضع مصير الأمة، يضع بنودا تكون غالبة على كتاب الله، حاكمة لكتاب الله، حاكمة لشرع الله، لحكم الله. أمثال هؤلاء هل يأتي من ورائهم خير؟ لا يأتي الخير أبدا من مثل هؤلاء. ويتكلم التافه ما بين ممثل وممثلة، عربيد وعاهرات، يتكلمون في دين الله، يصوبون ويخطئون، يحلون ويحرمون. ونسمع أن قائدا محافظا يجلس مع أئمة المساجد وعلماء الدين وعلماء الدعوة الذين يرتدون العمائم الأزهرية، صورة ومثال على العلم وعلى التقى. فإذا به يقول مهددا متوعدا: من خالف ما أقول سيصك على وجهه. الله أكبر، أن نعيش في هذا الزمان؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا خير أن يصعد الإنسان على منبر بعد هذا، ولا حاجة إلى ذلك، لا حاجة أبدا أن يهدد ويقال له قل لا أقول، وإن نصبت لنا المشانق لا نقول إلا ما نراه، ما نراه حقا يكون خادما لدين الله. أما أن تقول وأن يقول قولوا، ومن خالف ذلك يصك على وجهه. والعجب ليس منه، العجب ممن سمع وحضر وجلس واستمر جلوسه بعد هذا البلاء وبعد تلك الإهانة. إنها ليست إهانة لذواتهم وأشخاصهم وأفرادهم، إنها إهانة لشعارهم، لزيهم، لمؤسستهم التي تربوا فيها. وكم وكم من استهداف لهذه المؤسسة كي تخرج لنا أناسا الكل يسمع ما يقولون إلا من رحم الله، ففيهم من علماء حق وبر وهدى وصلاح، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. نسمع بالأمس قبل أن يؤذن العصر، أنظر في الفضائية فإذا بالممثل الذي يخرج ليتكلم عن بنود الدستور الوضعي الذي وضعه أصحابه، فإذا به يذكر ويتحف الأمة ويبشر الأمة بمادة لطالما انتظرها الناس، لطالما أرادها المسلمون بفارغ الصبر. إنها المادة التي تراعي حقوق الحيوان، حقوق الحيوان، ثم يدلل على أهمية هذه المادة بأن الأديان السماوية الأربعة قد راعت حق الحيوان في العيش. الله أكبر، ألم تراعي هذه الأديان حقوق المسلمين؟ ألم تراعي هذه الأديان دماء المسلمين؟ ألم تراعي هذه الأديان أعراض المسلمين؟ أم أننا صرنا أقل من الحيوانات؟ أم صار الحيوان في بلاد المسلمين هو أعز من المسلمين وله حق يفوق حقوق المسلمين، لتعلم عند ذلك أننا نعيش في إفك مبين، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لابد وأن يستمر هذا الدين وأن ينصره الله رب العالمين. من صفات هذا الغرز أنه يحكم العدل بالإنصاف بالقسط، لا يلتفت إلى حكم حزبه أو قائده أو فكره فيكون مقيدا لنفسه. قد أحاط عنقه بزمام وخطام، متى قال حزبه يمنة فهو من الميمنين، ومتى قال يسرة فهو من المتيسرين، ومتى قال حرام حرم، ومتى قال حلال أحل، ألغى عقله، صار مقلدا، صار إمعة، صار شاة تقاد حيث يشاء قائدها. لا، لا أرضى لك ولا أرضى لنفسي ولا ترضى لنفسك ذلك. انظر يا رعاك الله بحق وإنصاف، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، احكم بالعدل. أما أن نرى تلك التقلبات والتغيرات وما بين ليلة وأخرى ينقلب الحلال حراما والحرام حلالا وتتغير المواقف، إن استطعت أن تفر من الناس، أن تبرر، أن تعلل في الدنيا، فكيف التعليل والتبرير أمام رب العالمين؟ كيف سيكون ذلك؟ أن تكون منصفا، إذا حكمت تحكم بالعدل، إذا أمرت تأمر بالمعروف، لا يجرمنك شنآن قوم على ألا تعدل حتى وإن خالفتهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن القاضي يأتي يوم القيامة، القاضي الذي جعله الله حاكما في الأرض يأتي يوم القيامة وإن كان عادلا عادلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمما يلاقي من شدة الحساب يتمنى أنه ما جلس بين اثنين وقضى بينهما. يتمنى، فما بالك بالظالم، ما بالك بالغاشم، ما بالك بالذي يصدر الأحكام على المسلمين والمسلمات عشرات السنين، ما بالك؟ أين المفر؟ أين المفر من الله؟ ويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، من قيوم السماوات والأراضين، عند أن يحكم لا بعدل ولكن يحكم بالهوى، يحكم للقيادة، يحكم للرشوة، يحكم من أجل عدائه لأناس أو لفرقة أو لمنهج، فلا يرى العدل ولا يحكم بالعدل. عبد الله بن رواحة ضرب لنا مثالا رائعا يوم أن أتى اليهود وقال: يا معشر يهود، والله إنكم أبغض خلق الله إلي، أنتم أبغض الناس، أنتم الذين قتلتم الأنبياء، أنتم الذين كفرتم بالله، ولا يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، لن أحيف أبدا، أحكم بالعدل حتى وإن خالفتكم. قالوا: بهذا قامت السماوات، بهذا قام الملك، لن يستمر ملك دولة بظلم. وقد رأينا ملك مبارك وملك القذافي، ورأينا ملك صدام، ورأينا ملك الجبابرة، ورأينا ملك المخالفين، لن يستمر إلا بعدل، لن يستمر إلا بإنصاف، لن يستمر ملك مسلم إلا أن يحكم بما أراد الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. إياك يقول الله لنبيه محمد: ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله الذي ما رأيناه، ما رأينا دولة ولا مجلس شعب، ولا رأينا دستورا لا تصدره علمانيون ولا تصدره إسلاميون وضعوا لنا دستورا إسلاميا شرعيا، ما رأينا؟ ولذلك نعيش في هذا البلاء، ولذلك نعيش في هذا الظلم. ولذلك الله يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إياك أن تتبع الهوى. لماذا؟ فيضلك عن سبيل الله، يحرفك عن الطريق، يصرفك عن الصراط المستقيم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حكم الله يجب على القاضي ويجب على من أراد أن يكون غرسا من الغرس الذي يغرسه الله أن يحكم لله، أن يحكم بالعدل، لا أن يترك عاهرة تتكشف في الميدان وتضع القرآن على فرجها فيحتفي بها الإعلام. إنها المناضلة، إنها التي تدعو إلى الحرية. أما المسلمات العفيفات فإنهن يسج بهن في السجون وتخرج عليهن الأحكام، تلو الأحكام، ونحن وكأن شيئا لم يكن. فحسبنا الله ونعم الوكيل. إن أردت أن تكون من غرس غرسه الله فعليك أن تكون عاملا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لا أقول لك أخرج في المظاهرات ولا أرى جواز ذلك لا من قبل ولا من بعد، ولكن أقول كن عاملا للدين، كن قائما بالدين. ستسأل عن دينك بما استطعت، بكلمة، بقول، بكتابة، بصدقة، بتعاون على بر، بصنائع المعروف التي تقي مصارع السوء والهلكة. نقول هذا لشبابنا، للشباب الذين تاهوا، للشباب الذين تعلقت أفكارهم بالدعايات والشعارات والحزبيات. لهؤلاء الشباب نقول دين الله قال الله فيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نحتاج أن نبين صحيح الدين، وقبل ذلك أن تتعلم أنت صحيح الدين. رأينا وسمعنا شبابا مجاهدا يوم أن تقرأ عن ابني عفراء معاذ ومعوذ، يوم أن سمع أبا جهل أو سمع أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي حمية الشباب، ليست حمية الشباب في كأس العالم، ولا حمية الشباب أن يلبس، أن يتسابق الشباب أيهم يسقط سرواله أكبر من الآخر وأكثر من الآخر، يمشي مهرهر. يتسابق بعض شبابنا اليوم في هذا، يتسابق شبابنا في التثني، يتسابق بعض من شبابنا في هذا السفه. فلينظر إلى شباب المسلمين، إلى شباب العز والتمكين الذين أوصلوا هذا الدين بفضل الله أولا ثم بجهادهم وعلمهم ودعواتهم. فيقف بجوار عبد الرحمن بن عوف وقال أحدهم أين أبو جهل يا عم؟ قال وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ وتمنى عبد الرحمن وهو يرى شابا عن يمينه وشابا صغيرا عن يساره أن لو كان بين أضلع بين أكبر منهما يحمي بعضهم بعضا، لكنه ما كان يعلم ما يحتويه هذا المسلاخ من قلب كبير وقوة وبأس وعزيمة على الكافرين. قال سمعت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هؤلاء الشباب، هؤلاء هم الذين قاموا بهذه الأمة علما وتعلما وجهادا، هؤلاء الذين فازوا في الدنيا والآخرة. وقال الآخر مثل هذه المقالة فما أن رأى عبد الرحمن أبا جهل إلا قال هذا صاحبكما. فما تخلف أحد منهما فانقض عليه فطعناه وقتلاه. شباب المسلمين عند أن يذكروا أسامة رضي الله عنه وهو شاب يافع صغير يوليه رسول الله على جيش المسلمين على أبي بكر وعمر وعثمان، وكان عمر في خلافته، إذا لقي أسامة قال السلام عليك أيها الأمير، السلام عليك أيها الأمير، لقد مات رسول الله وقد أمرك علي. عمر يقول الخليفة لأسامة. ابن عباس يطلب العلم صغيرا فيكون حبرا لهذه الأمة، ترجمان القرآن، هكذا كانوا يسارعون في الخيرات، يتسابقون إلى الخير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. هؤلاء الشباب الذين خرج منهم الشافعي وخرج منهم أحمد بن حنبل ومالك وربيعة، كلهم كانوا في صغرهم علماء، يفتون، مصنفون، مؤلفون. هؤلاء رفعهم الله ورفع الدين بهم وأعز الله الدين بهم. لا رفعة لهذه الأمة إلا بدين، بعقيدة، بتحاكم حقيقي، بصدق لنصرة دين الله. لقد سئمنا الشعارات، سئمنا من الشعارات ومن الأقوال الفارغة ومن تلك الطنطنات ومن تلك الكلمات الزائفة، لا حل ولا صلاح ولا إصلاح لهذه الأمة إلا إذا أصلحت الأمة نفسها وأصلحت ما بينها وما بين ربها. عند ذلك إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره. عند ذلك ننشد الإصلاح والعز والتمكين. عبد الله مسؤول وستسأل عن نفسك، فإن أردت أن تكون من غرس الله فقم ولا تتوانى، قم بطاعة الله، كن داعيا إلى المعروف، كن عاملا بالمعروف، لا تنظر بعين واحدة ولا تلقي وتفتح أذنيك، بل تفتح فاك إلى ما تقذفه تلك الفضائيات من كذب وافتراء على العلماء وعلى الدين وعلى رمي بإرهاب وتطرف. فقد سئمنا ونحن نعلم الحقيقة، ولكن كل منا يتغافل إلا من رحم الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الغرس الذين اصطفاهم الله تعالى لخدمة دينه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من زوال النعم. اللهم امنن علينا بالأمن والأمان والاستقرار. اللهم كن للضعفاء المساكين. اللهم أطلق سراح المسجونين من المسلمين المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. اللهم كن لإخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.